إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من عدم قتال الآئمة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قتال الآئمة والخروج عليهم أصل من أصول المعتزلة والخوارج. المعتزلة يسمون الأصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك وقال: وقد تكلمت على قتال الآئمة في غير هذا الموضع، فأشار إلى ذلك، وقد تكلم عن ذلك في غير ما موضع من المواضع في كتبه رحمه الله تعالى، فمن أراد أن يعود إلى ما أشار إليه فذلك، ولكن هذا الذي ذكره من أصول أهل السنة والجماعة مما تمس الحاجة إلى بثه وإذاعته ونشره بين المسلمين، ولا حرج من أن نلم بطائفة من ذلك بفضل الله جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقد تكلم رحمه الله تعالى بمصطلحات عصره، فكان يسمى من يلي أمور المسلمين العامة بالخليفة أو بأمير المؤمنين، ولا حرج بعد ذلك مما وقع من تغير الاصطلاح، فهو الحاكم وهو ولي الأمر وهو الرئيس وهو السلطان وهو الملك إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي تنطبق على مسمى واحد. هذا الأصل العظيم الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة، ودل عليه الكتاب والسنة، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الأثر عن الحسن أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ذكر هذا الأثر الآجري في الشريعة وابن أبي حاتم في تفسير، وقال الحسن رحمه الله تعالى: يا عجبا، لمن يخاف ملكا ويتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية: أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. وقد علق العلامة الألباني رحمه الله تعالى على الطحاوية بقوله عند قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله عند الفقرة التي أولها: ولا نرى الخروج على أئمتنا. قال: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأصل الكبير من أصول أهل السنة والجماعة، إذا ما خولف وقع الشر كله، وانفرد عدد المسلمين وصاروا إلى فوضى جائحة وفتن مدمرة، ولم يستقم لهم أمر، تنقطع الجماعات والجمع، وتخرب الدور، وتقطع السبل، وتنتهك الأعراض، ويقع كثير من البلاء والغلاء. وأعظم من هذا كله استيلاء الأعداء على دورهم وعلى ثرواتهم وتمكنهم من أرضهم وأمورهم. وأعظم من هذا كله فساد الدين، ففساد الدين الحالقة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بل هنالك أصل يستغربه كثير من الناس، وقد قرره أئمتنا من أهل السنة من سلفنا الصالحين، وصاغه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، وعدم الخروج عليهم، وعدم منابذتهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، لأن الأمر يأتي منها هنا، لا يأتي الأمر منها هنا، كما قال الحسن رحمه الله تعالى وأشار إلى السماء والأرض. الأمر يأتي منها هنا وأشار إلى السماء، لا يأتي منها هنا وأشار إلى الأرض. إنما هو ابتلاء الله تبارك وتعالى، وابتلاؤه تعالى لا يدفع بالأكف، وإنما بالاستكانة والاستغفار والصبر. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض. فعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الحسن رحمه الله تعالى في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر، يعني كفرا دون كفر. وقد ذكر هذا عن الحسن رحمه الله تعالى ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وقال الحافظ ابن رجب في الكتاب نفسه: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وعن عاصم بن ضمرة قال: سمع علي رضي الله عنه قوما يقولون: لا حكم إلا لله. قال: نعم، لا حكم إلا لله، ولكن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل. وقد بين الأوزاعي رحمه الله طرفا من ذلك فقال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وهذه الآثار كلها مخرجة في شرحي على أصول السنة، من أراد أن ينظر تخريجها فليفعل. هذا الأثر في مر صحيح أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، وأن لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. ثم قال رحمه الله: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: روي أن السلطان ظل الله في الأرض، قال: ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والواقع شاهد على صدق هذا الكلام في كل الدول التي قامت على حكامها فأطاحوا بهم وأتوا بالفوضى العارمة، بالقتل على الهوية، وبالفوضى التي نزلت بالبلاد والعباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتجربة تبين ذلك، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأخرج الخلال في السنة عن محمد بن عوف وهو الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله، فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. أخرج ذلك الخلال في السنة. والمتوكل رحمه الله تعالى رفع الله به المحنة، ومنع الكلام فيما كانت الجهمية قد فرضته على الأمة، وعز في عصره أهل السنة، فكان الإمام أحمد يدعو له بالصلاح والعافية، ويقول: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية. قل أن يخلو كتاب في العقيدة السلفية من تقرير هذا الأصل

ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك، أي دعا أولئك الملوك إلى ذلك، ودعي أولئك العلماء إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك لا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليه. تجد هذا وما هو أبسط منه في الدرر السنية في الأجوبة النجدية. فتأمل هذا الكلام المتين، تجده على قواعد السلف على وفق الكتاب والسنة بعيدا عن الغلو والجفاء. هذه الأصول التي قررها سلفنا رحمة الله عليهم وحرروها في مصنفات الاعتقاد وطبقوها في الحياة، عليها أدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أدلة القرآن على وجوب السمع والطاعة للأئمة. من الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية. والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء والعلماء. قال ابن عطية رحمه الله في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآيات المتقدمة يشير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تقدم في هذه الآية إلى الرعي، فالآية التي قبل الآية المستدل بها وهي للرعية تقدم كلام موجه لأولي الأمر، فتقدم في هذه الآية إلى الرعي فأمر بطاعته عز وجل، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم، وذكر أقواما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أولو الأمر صنفان، العلماء والأمراء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعته وذكره ما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. أما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصيا. انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى. ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية

من الإخوان المسلمين ومشايخ الضلالة من التكفيريين والقطبيين وغيرهم، فاستفزوهم فقلقلوا القواعد الشعبية في البلدان الإسلامية، فقامت تؤيدهم وتناصرهم حتى أسقطوا حكامهم، وهم يرون إلى يوم الناس هذا ما وصل إليه المسلمون في تلك الأقطار. حتى لو هدأت الأمور فلا يمكن لمنصف أن يقول إن سيطرة الإسلام بأحكامه وأخلاقه وآدابه وشرائعه قد عادت كما كانت قبل ذلك الذي وقع، بل إن الناس صاروا إلى أمور كأنما هي من المسلمات الآن، بالقواعد الديمقراطية يعملون وإليها يتحاكمون وإليها يفزعون. والمرأة تحررت فخرجت من تقاليد الإسلام العريقة التي كان يتمسك بها من يتمسك من أهل البيوتات المحافظة، فدخل عليهم البلاء، وصار هنالك دعوة لما يسمى بحقوق المرأة وحرية المرأة إلى غير ذلك مما هو معلوم. وابترى أهل الضلال على أهل الإسلام، فارتفعت أصوات الملحدين وأصوات العلمانيين وأصوات الشيوعيين وأصوات الوجوديين وأصوات أهل البدع والضلال من القبريين الخرافيين وغيرهم، وصار أهل السنة غرباء غربة قاسية قاتلة، إلا أن الخير فيها إن شاء الله جل وعلا. فالمسلم ينبغي عليه أن ينظر في حكمة الشريعة، فإن الشريعة إنما صدرت عن ربنا جل وعلا، هو الذي شرعها، هو الذي أنزلها على قلب نبيه فبلغها صلى الله عليه وسلم، وشرعه مبني على الحكمة، فأمره الكوني القدري مبني على الحكمة. وليس شرطا في المسلم أن يفهم الحكمة في كل أمر ونهي، لم يجعل الله تبارك وتعالى ذلك للمسلم لكي يطيع ولكي يكف عن المحرمات، وإنما ينبغي عليه إذا ثبت النص لديه أن يسمع وأن يطيع. وأما الحكمة فمتحققة بكل حال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وحسنه لغيره الألباني في ظلال الجنة. اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، كثيرة هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حض فيها على السمع والطاعة. ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على عدل الآئمة، وإنما أمر بطاعتهم وإن جاروا وظلموا، كما مر في الحديث الذي يتمسك كثير من أهل البدع بقول بعض أهل العلم في بعض ألفاظه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما مر في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم نزع اليد من الطاعة وإن وقع ظلم وجور، لأن المصلحة العليا للأمة تراعيها الشريعة وتحرص عليها، وأما المصلحة الخاصة فالأمر فيها هين. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث بهذا السياق الذي يضعف كثير من أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدع هذا القدر منه: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، سيأتي واردا من طرق أخرى سوى طريق مسلم التي يتمسكون فيها بما يتمسكون به. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ظلمه على نفسه، وتراعى المصلحة العليا للأمة بعدم إحداث الفوضى وبعدم الوصول إلى قلقلة القاعدة الشعبية بعد بث الكراهية في قلوب أفراد الرعية، من أجل أن يخرج الهمج الرعاع لا يدرون ما يصنعون، يخربون ويقتلون ويحدثون من الفساد ما لا لم يكن من قبل. سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يقرر أنه ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه. والواقع شاهد صادق لا يكذب، وللصحابة رضي الله عنهم أقوال كثيرة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخرجه أبو نعيم حلية بإسناد صحيح: ما جعلتها إلا في السلطان، لأن الله إذا أصلحه أصلح به البلاد والعباد، وأما إذا ما دعي عليه ففسد أو ازداد فسادا فلن يكون أثر ذلك الفساد واقعا إلا على البلاد والعباد. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. هذا إجماع أهل العلم بوجوب طاعة الأمراء في غير معصية. وقال ابن قدامة رحمه الله: وكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وعدم الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال أيضا لما ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وفي الحديث المنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، وأنه لا ينخلع بالفسق. قد يقول قائل: وقد قيل، قاله شيوخ الضلالة وغروا به كثيرا من طلاب العلم الأغرار الأغمار الذين لم تثبت على جادة العلم أقدامه، قالوا لهم: إن الخروج إنما يكون بالسيف، أما التعبير عن الرأي بالخروج في المظاهرات وبالاعتصامات وبالعصيان المدني وما أشبه فهذا ليس من الخروج على ولاة الأمر. وعلماؤنا من أهل السنة من سلفنا الصالحين من المتقدمين والمعاصرين يقررون بالدليل أن الخروج يكون بالكلمة، لأن قائلا يقول: نحن لم ننابذهم بالسيف وإنما بدونه، فلا ندخل في هذا النهي النبوي لا أي لا تخرج عليهم ولا تنابذهم ولا تقاتلهم ما أقاموا فيكم الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، لا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا عام يدخل فيه استعمال السيف والكلمة وكله خروج، والكتابة وكله خروج، والنقد له وكله خروج. ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك ينازع فيه أقوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فاعترض على القسمة لم يرفع رمحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهر سيفه في وجهه صلى الله عليه وسلم، إنما تكلم، وهذا أصل الخوارج، فالخروج يكون بالكلمة. قال: أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لم يشهر سيفا ولم يرفع رمحا، وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قولا. والدليل على ذلك أيضا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين تزنيان ماهما النظر، فسمى النظر زنا. وكذلك اللسان إذا تكلم سمى كلامه زنا. قال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، الرجلان تزنيان وزناهما الخطى، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النظر زنا، والبطش باليد زنا، والزنا معروف الذي يقام عليه الحد، هذا معروف. فكذلك الخروج يكون بالكلمة، بالخطبة، بالمقالة، بتهييج الناس في المحافل، بالكتابة للمنشورات والمكاتيب التي تطير في جوف الليل الآخر، بجميع وسائل الإعلام من مرئي ومسموع، كل ذلك خروج. والسيف يصدق ذلك أو يكذبه، كما أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل نقلي على أن الكلمة خروج. ثم إن الدليل العقلي قاض بما قضى به الدليل النقلي. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ فهذا من أصول أهل السنة، الخروج يكون بالكلمة كما يكون بما فوق ذلك من وسائل الخروج. لا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه، فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومفسدة حسية مادية واقعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج، منهاج السنة النبوية: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وانظر إلى البلاد التي وقع فيها ما وقع من الربيع الماسوني، هل وجدوا خيرا؟ ما الذي حصلوا؟ هل هم الآن في حال هي خير من الحال التي كانوا عليها من قبل؟ على كل منصف أن يجيب. قال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله تعالى في كتابه الفحل: منهاج السنة. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة، ولا يرون قتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خطورة مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال في إعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وقد مر. ولكن يأتي من هؤلاء الولاة أمور منكرة، ونحن في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يسع المسلم إذا رأى منكرا أو علمه أن لا ينكره، وهذا حق حتى على ولاة الأمور وعلى الأئمة، ولكن بالطريقة الشرعية، فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالطريقة الشرعية. نصيحة ولاة الأمور لها نظام وضعه الشرع، لأن كثيرا من الناس يقوم بتهييج العامة وزرع الأحقاد ونقد الحكام، ويحسب أن ذلك من النصيحة، وليس كذلك. فإن الناس لما كلموا أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقالوا: لما لا تنصح عثمان؟ لما لا تنصح له؟ قال: أولا ترون أن لا أكلمه حتى أسمعكم؟ والحديث في الصحيحين، يعني قد نصحت فيما بيني وبين. ومراده أن لا يفتح باب المجاخرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول، وهو أيضا أدفع لكثير من الشرور. قال الشوكاني رحمه الله: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله. قال رحمه الله تعالى عن الشوكاني: وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. قال ابن النحاس رحمه الله: فاختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. قال رحمه الله: فإن قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال: فينبغي حينئذ أن يناصح السلطان في السر بينك وبينه دون أن تفتح أمرا يكون في فتحه كثير من الشر على المسلمين، لأن الناس إذا اجترأوا على ولاة أمورهم فسد نظام الحياة، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر، ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إذا تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإذا تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. قال رحمه الله: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. هذا كلامه رحمه الله في حقوق الراعي والرعية. قال: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال: ولست أريد بالحكمة السكوت على الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. لأن التغيير سيدفع كل هاجع واسنان من أجل التطلع إلى الاستحواذ على السلطة. وتأمل هذا في كثير من بلدان المسلمين، صار للعلمانيين أحزاب وهي تصارع من أجل الوصول إلى سدة الحكم، وإذا وصلت حاربت الإسلام والمسلمين بغية الاستئصال. بل إن الكفرة من الشيوعيين سيجدون الطريق ممهدا، ويتصارعون أيضا من أجل الوصول إلى الحكم. هذا هو النظام الديمقراطي. فإذا وقع هذا التغيير فلن يكون في صالح الإسلام ولا المسلمين، وهذا الواقع شاهد لا يكذب. هذه جملة من هدي السلف لمناصحة السلاطين كالأصول في هذا الباب، وراءها ما وراءها مما هو مسطور في كتب سلفنا الصالحين من صور مفارقة جماعة المسلمين والخروج على الحكام والولاة، ما يكون من ذلك التهييج الذي ينتهجه الحزبيون تملؤون قلوب العوام بالكراهية والنفور من ولاة الأمور من أجل إحداث الفوضى والفساد في البلاد والعباد. وقد مر أن الصبر على جور الأئمة من أصول السلفية، الصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة والجماعة. النصيحة لولاة أمر المسلمين تكون سرا لا جهارا. عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة. وفيه دليل على أن النصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط القبول، لأنها لو كانت على شرط القبول لم تكن نصيحة، ولكانت أمر إلزاما. فالواجب أن نخلص النصح، هذا ما علينا، فإن قبل منا فالحمد لله، وإن لم يقبل منا فلا حول ولا قوة إلا بالله. لأن النصيحة ليست على شرط القبول، يعني إذا نصحتك فليس شرط النصيحة أن تقبل نصيحتي، أنا أديت ما علي، فإذا لم تقبل نصيحتي فأنت وذاك، ولكني أديت الذي علي. لا تكون النصيحة على شرط القبول، وإلا كانت أمرا وإلزاما، يعني إذا قلت لك افعل كذا ولا تفعل كذا هذا ليس بنصح. أقول أنا أنصحك وأقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا هذا ليس بنصح، هذا إلزام وأمر. النصيحة على شرط الإخلاص أن نخلص فيها، أما قبولها وعدم قبولها فليس إلينا. المطلوب أن نخلص النصح، والقبول وعدمه هذا ليس إلينا نحن. ومع وجوب نصيحة الحكام والولاة فإن هناك شروطا ذكرها العلماء منه. أن يقوم بنصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر العلماء والفقهاء، فليس الأمر متروكا للعامة والآحاد، لأنه قد يؤدي إلى مفسدة وفتنة. ومن الشروط وجوب اتباع سبيل الرفق واللطف واللين لدى نصح الولاة والحكام، مع البعد عن مواجهتهم ومخاطبتهم بالعنف والغلظة والشدة. ومن الشروط اتباع سبيل الإصرار في نصيحتهم، وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أي فلا يظهره علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. قد يقول قائل: لا أستطيع الوصول إليه، يرسل إليه خطابا، يقول: لا يصل الخطاب إليه، يكلم من يصل إليه، يقول: لا أصل إلى من يصل إليه. أديت الذي عليك، ماذا تريد؟ قد أديت ما أوجب الله عليك وأجرك على الله جل وعلا وانتهى الأمر. من الأصول عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج بالقول والفعل على ولاة أمر المسلمين إذا لم يسمعوا للنصيحة، بل الواجب الصبر عليه ألا ينزع العبد يدا من طاعة. قد يقول قائل: نصحته سرا وألنت له القول، ولكنه لم يسمع نصح، ماذا تصنع؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال رحمه الله في الحديث: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، وأنس من صغار الصحابة كما هو معلوم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا؟ يعني يستأثرون عليكم بالمال والدنيا وتأتي أمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تسألون الله الذي. الحديث في الصحيحين. لكل مسؤوليته، أنت عليك السمع والطاعة في غير معصية، وهو عليه العدل في الرعية، عليه القسمة بالسوية، عليه القيام بمصالح المسلمين، لا تتداخل المسؤوليات. أدي أنت ما عليك وأجرك على الله، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل. وأبهمها هنا للدلالة على عظم ما يأتي به من المخالفات من الجور والظلم والفساد، ولكن من فعل وفعل، وذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. والحديث صحيح كما مر. نسألك عن من فعل وفعل وذكر الشر، يعني من الولاة: فجار ولم يعدل، وتعسف ولم يتوقف، وأقعت منه أمور دون الشرك والكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث في الصحيحين. قال الحافظ: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليه ما دام فعلهم يحتمل التأويل، يعني حتى ولو وقع منه كفر بالتأويل، لأن إكفار المؤولة فيه كثير من الأخذ والعطاء بين أهل العلم، فلم يأتي بكفر مجمع عليه عند أهل العلم، وإنما وقع بكفر من جراء تأويله الباطل، فحينئذ لا يخرج عليه. يعني لو كان إكفارا بالتأويل فلا يجوز الخروج حتى يكون كفرا مجمعا عليه. هذا كلام الحافظ. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: معناه لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته كلام النووي، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، هذا إجماع. مع ذلك تجد من شيوخ الضلالة من يقول ليس هذا بإجماع، بل يقولون إن الإجماع منعقد على الخروج على الحاكم الفاسق الجائر الضال، ولا تدري أين وجدوا هذا الإجماع، لعله في كتاب من الكتب السالفة وجد تحت حجر في كهف لم يصل إليه قبل ذلك من أهل الإسلام أحد، حتى أتى هؤلاء الرحالة العارفون ببواطن الأمور فدخلوا الكهف فأخرجوا المنشور ثم عرضوه على الأمة، عاملهم الله بعدل. أهل الضلال يسلخون السياقات ويبترون النصوص، وهذا إجماع نقله النووي رحمه الله، فحرام بإجماع المسلمين الخروج عليهم وقتالهم وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، ومن الذي ليس فيه شيء؟ كما مر في كلام العلامة عبد اللطيف آل الشيخ، قال: إن الأمور تغيرت من عهد ابن معاوية إلى يوم هذا، ومع ذلك فسادتنا من علمائنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن أهل الطبقات في الأمصار رحمهم الله تعالى كلهم على كلمة واحدة، على عدم الخروج على الحاكم الجائر الظالم، وإنما يسيرون على القواعد السنية الشرعية المرضية. أفتدع هؤلاء وتتبع المنخنقة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع؟ أفتدع هؤلاء وتتبع قواطي الصلصة؟ أفتدع هؤلاء وتسير وراء هؤلاء الطغام الرغام؟ اتق الله في دينك، واعلم أنك إن غامرت به فأنت في أمر عظيم. فبايعنا، المراد بالمبايعة المعاهدة، وهي معقودة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده لصاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف. وأثرة علينا هو الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، اسمعوا وأطيعوا. وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم بل ظلموكم وجاروا عليكم وحرموكم واستأثروا بالثروات فلم يصل إليكم منها شيء. وماذا في هذا؟ فما هي كسرة تسد الجوع وخرقة تستر العورة؟ والمستور من ستره الله. قال العلماء كما حكى النووي معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وفي غيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. والمراد من الحديث حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عابد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر. هذا كلام الفاروق رضي الله تعالى عنه. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بن علي رضي الله عنهما بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا بنزع يد من طاعة ولا بمفارقة للجماعة، وإنما أثنى على الذي يسعى في الصلح ولو تنازل عن الحكم، فما وقع من الحسن بن علي رضي الله عنه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. هل وجدت نصا واحدا فيه ثناء على أحد بقتاله في الفتنة أو بخروجه على الأئمة أو بنزع يده من الطاعة أو بمفارقته الجماعة؟ وإنما أثنى على الذين يصلحون لا على الذين يفسدون. وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى عليه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن. قد يقول قائل: لم يكن النبي موجودا، وكذلك لم يكن موجودا في الصلح، فإنما أخبر عنه، فإنه وقع سنة 40 من الهجرة. هذا الذي وقع من صلح المسلمين بالتنازل الحسن لمعاوية عن الحكم رضي الله عنهم إنما وقع في عام الجماعة. وقد أثنى عليه رسول الله، كان شيء من تلك المشاهد التي وقعت بعد ممدوحا لمدحا، فما مدح ما لم يأتي بعد: إن ابني هذا سيد وله 5 سنين أو 6 سنين، فقال: إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتال الخوارج المالقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحرورا. واستفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم، ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث فيه، واتفق الصحابة على قتالهم وكذلك أئمة العلم من بعدهم. ولم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأتي فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه بل ندموا عليه ورجعوا عنه. فهذا كله يدلنا على منهاج سلفنا الصالحين بل على منهاج نبوة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بولاة الأمور. وعلماؤنا من السابقين رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم كانوا يعرفون ما يفعلون ويدرون ما يقولون، وكانوا فاهمين لما يخرج من رؤوسهم على أسنة أقلامهم، فما يخلو في الجملة كتاب من كتب العقيدة السلفية على منهاج النبوة من كتب المتقدمين من عقد باب أو فصل لهذا الأمر الكبير، فأدرجوه في كتب الاعتقاد. وأنت حري بأن ترى الآثار والنتائج وكيف تؤثر في عقيدة المسلمين، وهذا مدعاة لاستيلاء الكفار المجرمين على أرض المسلمين وعلى ديارهم، مع العيث في الأرض بالفساد ومع الوقوع على الأعراض ومع نهب الثروات وتخريب البلاد وتقتيل العباد. أصل من أصول أهل السنة والجماعة تحريم حمل السلاح على ولاة الأمر، تحريم حمل السلاح والمشاركة فيما يكون من الخروج على ولاة أمر المسلمين. هذا أقرره أهل العلم في هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد قال: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع. علينا أن نتعلم عقيدة وأن نعرف أصول منهاج النبوة وأن نعرف أصول منهاج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن نلزم غرزهم، فمن فارق غرزهم ضل وأضل وأتى بالفساد المبير وبالهلاك المبين. نسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الفهم الصحيح، وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.